الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا آمين. قف شيخنا عند 57 وقال من بداية 58 وين؟ بداية 58 قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهيم بن الحارث بن العبادي حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت فضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لا زال شيخ الإسلام يذكر أقوال الأئمة الذين أثبتوا أسماء الله عز وجل وصفاته يذكر أقوالهم لتكون أيضا دليلا لإثبات الصفات والأسماء ولإثبات أن هذا هو منهج أهل السنة وأهل العلم قديما وحديثا وأن المتكلمين الذين ينفون الصفات كلها أو بعضها ليس لهم دليل وليس معهم أولئك الأئمة الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة وهذه النقول في هذا الصدد نقل هنا عن الخلال من الأئمة المعروفين في المذهب الحنبلي تتلمذ على تلاميذ الإمام أحمد واهتم بجمع أقوال الإمام أحمد اهتماما قد لا يماثله أحد في ذلك وكتاب السنة مطبوع بتحقيق دكتور أحمد الزهراني مطبوع عطية الزهراني وأحمد نقل هنا عن الفضيل بن أحمد الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو لأن يعني الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه وهو في صفته لم يتعرض لبيان الكيف فنكتفي بما جاء في الكتاب والسنة في وصف الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل قبل النزول واضح والضحك أيضا ورد هذا وهذا في الحديث المباهات ورد أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وأنه لا يدن ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء والمباهاة هي المفاخرة والمراد هنا أنه يفاخر بهم ملائكته ويريهم مكانتهم عنده سبحانه والاطلاع أيضا كما ورد في حديث عمر بن الخطاب حديث قصة حاطب بن أبي بلدعة الطويل رضي الله عنه فيه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والاطلاع هو العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب برب يزول عن مكانه فقل بل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا جواب إلزامي. نعم. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد. نعم. ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه. إذا أطلق شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام هكذا أو أطلق يكون المراد به الهروي أو إسماعيل الهروي. نعم. ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار ثنى أبي ثنى يوسف بن يعقوب ثنى حرمي بن علي البخاري وهانئ بن عن الفضيل وقال هذه الرموز تفك عند القراءة. ثنى يعني حدث، هذه عند القراءة تفك، وإذا كان ألف الهمزة والناء يقال أخبرنا. السلام عليكم. حدثني يحيى بن عمار حدثني أبي حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضير عن الفضيل وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف على بأحوال العباد والمتعبدين قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القلوب. عمرو بن عثمان المكي و النقل الذي نقله عنه أيضا فيه نوع من الطول، وهو من المعروفين بالتصوف، والشيخ الإسلام نقل من هذا الصنف كثيرا في هذا الكتاب، لأن هناك صلة بين التصوف وبين الأشعرية من قديم الزمان، سأشير إليه عند نقله عن المحاسبي أو عند ابن خفيف. نعم. وفيه إقامة الحجة عليهم لأنه من ناحية أشعري ومن ناحية صوفي. نعم. وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم الغرور وطول الأمل. ما يجيء به شيطان للتائبين يقصد من الوسوسة. نعم. ثم في التوحيد فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في السنة. أحيانا يوقعهم في القنوط وأحيانا يوقعهم في الغرور وطول الأمل، ويأتي ويوسوس عليهم في التوحيد، يوسوس عليهم في الخلق، يعمل الخلق. نعم. أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. أي يوقعهم في طرفي الضلال، إما في التشبيه وإما في التعطيل. نعم. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة وعلم رحمك الله تعالى أن كل الوسوسة معروف، حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم، يقول جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يستشنعه يستعظمه أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قال نعم، قال ذاك صريح الإيمان، لأن فيه مدافعة، سماه صريح الإيمان لأن فيه مدافعة ولأن فيه استعظام واستبشار لهذه الوسوسة، ما دام هناك شعور لأن هذا الذي تجده لا ينبغي أن يكون وأنك تدافعه، هذا هو صريح الإيمان. نعم. قال رحمه تعالى اعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمعوا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساو ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد ما بين الله في كتابه فرد بما أحسن الله إليكم. فرد بما بين الله في كتابه من نفي من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. لو تكتب نقطتين عند عن نفسه، فرد بما بين الله في كتابه من نفي من نفسه، هنا تكتب نقطتين التشبيه والمثل والنظير والكفر. الذي بينه الله عز وجل في كتابه من نفي عن نفسه يكفيك أن ترد به التشبيه والمثل والنظير والكفر. رد به، ماذا ترده؟ المردود هو التشبيه والمثل والنظير والكفر. نعم. فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك. منه أي من التخييل، يعني إذا تجاوزت هذه العقبة أتاك من جهة أخرى، أتاك من قبل التعطيل. نعم. أتاك من قبل التعطيل صفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو جب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستجب. إذا جاءك هكذا يقول إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أو جب لك التشبيه هكذا، يوسوس، يقول إذا جاءك بهذه الوساوس فأكذبه، قل له أنت كذاب. نعم. لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائفين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فأعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة. الأسماء السنية له فقط، الأسماء التي تتضمن صفات الكمال، هذه الأسماء له فقط، ليس هناك من يشاركه في استحقاق هذه الأسماء السنية العلية. نعم. فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. طبعا هذا لا يسلم له لعمر بن عثمان المكي، فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. يقول هذه الأسماء لا تطلق على الله عز وجل هكذا اعتباطا بدون معنى، لا، هو استحقها بصدق الحقائق، استحقها لأن فيه هذه المعاني. وهذا صحيح، ولكن قوله أن هذه الأسماء كانت واقعة في قديم الأزل هذا لا يستقيم، ولا يصح إطلاق القول بأن صفات الله عز وجل الفعلية قديمة، يعني هكذا إطلاق القول لا يصح، لأن الصفات الفعلية وما الأسماء التي تتعلق بها ليست قديمة، نقول إنها تابعة لمشيئة الله عز وجل، وأن جنس الفعل قديم ولكنه حادث الآحاد. نعم. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى. أيضا لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا، هذا أيضا محل نقاش، لأن الصفات الفعلية هي ليست أزلية، الصفات الفعلية ليست أزلية، هي تتعلق بمشيئته وقدرته، ووجود الصفات الفعلية كمال حين وجوده. هم يقولون القول بحدوث الصفات الفعلية يستلزم استكماله سبحانه بهذه الصفات، هكذا يقولون، وهذا غير صحيح، لأن وجود هذه الصفات في وقتها هو الكمال، الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، يستلزم وغير لا يستلزم، أصلا هذا المنطق أعوج، فوجود هذه الصفات في وقتها هذا هو الكمال وليس وجودها قبل وقتها. مثلا تكليم الله عز وجل لموسى ونداؤه له في وقته، أليس هذا هو الكمال؟ هل يناديه قبل خلقه أو قبل ذلك الموت؟ هل هذا هو الكمال؟ لا. وكذلك نداؤه لأهل الجنة وتكليمه ونداؤه للخلائق يوم القيامة في وقته، هذا هو الكمال. نعم. قال ربنا تعالى: فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا أو اسما كان منه بريا. هذا مثل قريب من قول الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه بكونهم شيئا لم يكن قبله قبل من صفته. هذا أيضا محل نقاش. والخلاصة أن فيه نفيا للجانب الذي يتعلق بمشيئته وقدرته، وهذا لا يصح. نعم. فكان هاديا سيهدي، وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك سكاً. إيه، هذا أيضا خطأ. الاستواء الله عز وجل أخبر في كتابه أن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض، ومن قوله سبحانه في ذلك: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هكذا في ستة مواضع ثم، كلمة ثم. وهذا يدل على أن هذه الصفة ليست قديمة، ولا ينبغي أن نقول أنها قديمة باعتبار القدرة، لا يصح. هناك كلام لشيخ الإسلام وهو صريح في ذلك، يقول: والقائلون، هذا كلام شيخ الإسلام، والقائلون بأن الاستواء صفة الذات يتأولونه بأنه قادر على العرش، وهو ما زال قادرا وما زال عالي القدر، فلهذا ظهر ضعف هذا القول من وجوه، منها قوله ثم استوى، فأخبر أنه استوى بحرف ثم، ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال خلق ثم استوى. إذن هذا التأويل أن الاستواء هذه الصفة قديمة باعتبار قدرته سبحانه خطأ. كيفما جئنا إلى هذه الصفة، الصحيح أنها صفة فعلية تتعلق بمشيئته وقدرته، وليست قديمة بأي اعتبار إلا باعتبار الفعل. الفعل والخلق كما قلت نوره قديم، ولكن أحاد هذه الصفات كصفة الاستواء مثلا ليست قديمة. الله عز وجل هو الذي أخبرنا أنها ليست قديمة ثم استوى، فلماذا نحن نتكلف لنرجعها ونجعلها صفة الذات أو قديمة باعتبار وفعلية باعتبار؟ نعم. فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء. نفس الملاحظة. أولا، ليس من أسمائه الجائي كما يظهر من كلامه، فلم يستحدث الاسم بالمجيء، يعني الجائي أولا ليس من أسمائه الجائي، نحن نطلق هذا من باب الإخبار. وثانيا، إن كان مقصوده أنه تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، وهو صحيح، الله عز وجل موصوف بالكمال منذ الأزل. أما إذا أراد عدم تجدد أفراد أفعاله فهذا خطأ كما قلت. نعم. وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء يقول سمي بالجائي لأنه سيأتي. لا، الصحيح أنه أن الله عز وجل وصف بهذا الفعل لأنه أخبر عن نفسه أنه سيأتي، فنحن نصفه بأنه من صفاته أنه يجيء ويأتي لأنه أخبر عن نفسه. نعم. ويكون المجيء منه، ولا نقول أن الله عز وجل وصف بهذه الصفة لأنه سيجيء إلا من حيث الاختبار، ونحن نقول الله عز وجل يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا، بعد أن لم يكن جائيا. ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. لا تلحقه، لا تلحقه، الأخرى لا تلحقه، هذا هو صحيح. نعم، لا تلحقه الكيفية. طبعا نحن لما ننفي الكيفية ننفي علمنا بالكيفية، ولا ننفي الكيفية، لا يجوز أن تنفي الكيفية، نحن ننفي علمنا بالكيفية. نعم، لا تلحق الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل الربوبية، فتحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارضى لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. إلى أن قال يقول قف عند خبره لنفسه مسلما دون أن تدخل في مباحثة تؤديك إلى التنفير أو مناسبة أو تبحث عن مناسبة تؤديك إلى التنقير، هو مثل هذا أو ليس مثل هذا، اترك مثل هذه الأمور. نعم، لا زلنا مع كلامنا. إلى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله، لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي، نفس الملاحظة، الجائي قبل أن يكون جائيا، الله عز وجل يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا. نعم، عكس ما يقولون. نعم، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد. نعم، هنا يرد على الذين يؤولون المجيء بمجيء أمره، يقول هو بنفسه المقدسة يأتي ويجيء، وليس وجاء ربك ليس تأويله أنه يأتي أمره، لا، هو بنفسه يأتي. وفيه رد على من يؤول مجيئه بمجيء أمره، فأمره يجيء في كل وقت، كل يوم هو في شأن. نعم، ولا يختص بيوم المعاد. نعم، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين، فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم. طبعا مجيئه بعده سيكون النظر إلى وجهه الكريم، وتكتسب الوجوه بالنظر إليه النظرة، تبيض به وجوههم وتفلج به، تفلج بها للجاهلين حجتهم، لأنهم كانوا ينكرون الرؤية، وبعد أن يأتي وينظر إليه من يستحق هذا فيه قطع لحجة أولئك. صلى الله أن نكون ممن ينظر إلى وجهه الكريم. نعم، قال رحمه تعالى المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان، تبارك وتعالى الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله. من آياته المقصود هنا الآيات الكونية التي يسميها المتكلمون المعجزات. نعم، فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم يداه مبسوطتان وهما غير نعمته. خلق آدم ونفخ. إذن يرد على من يؤول اليدين بالنعمتين أو بالقدرتين. نعم. خلق آدم ونفخ فيه من روحه وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا من كما قلنا هذا من المتأثرين بالتصوف، وكما لاحظنا أن هؤلاء ردودهم على الحلولية والاتحادية ردودهم جميلة وصريحة، وإلا هذه من الألفاظ المجملة تركها أولى. تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائي له المشيئة، العالم له العلم. الشائي مثل ما ذكرنا عند الجاري. العالم له العلم، ولكن لا بأس من استعماله من باب الإخبار. العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. ولا يشبه بالناس أو مشبه. نعم. يبدو أن المكي هذا يرى أن القرب الذي في ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد، يبدو أنه يرى أنه قرب الله عز وجل، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن القرب لا يكون إلا خاصا. المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، والقرب لا يكون إلا قربا خاصا كما قرره شيخ الإسلام. القرب في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب الملائكة. نعم. إلى أن قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. وهذا فيه الشاهد هذا الذي ختم به إثبات العلو، وهو يرد على الذين يقولون أن الله عز وجل في الأرض كما أنه على السماء. وهذا قول بعض المنتسبين إلى السنة كالسالمية وغيرهم، يرون أن الله عز وجل في الأرض وهو على السماء أيضا فوق العرش أيضا. يريدون أن يجمعوا بين الآيات التي وردت في المعية وبين الآيات التي وردت في العلو، وهذا غير صحيح كما سيأتي في كلام المحاسبة وفي كلام شيخ الإسلام أيضا، أن آيات القرب والمعية لا تتعارض مع آيات العلو. الله عز وجل على العرش، عال على عرشه، مستوى على عرشه. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلام الكتاب هذا مطبوع، العقل وفهم القرآن، له كتاب في العقل وله كتاب في وهكذا سماه فهم القرآن. وهذا الكتاب ألفه للرد على من يخطئ في فهم القرآن عموما، وقد رد على جميع الطوائف سواء كان الخطأ في الأصول أو في السلوك أو غير ذلك. وما نقله الشيخ الإسلام هنا يتضمن إثبات الصفات، ويتضمن أيضا مذهب المحاسبي الحارث المحاسبي في كون الصفات كلها أزلية. وكما تلاحظون شيخ الإسلام أمين في النقل، ينقل ما له وما عليه، كما لاحظنا في هذه النقول. ويكفيه من هذه النقول إثبات الصفات من حيث الجملة، هذا هو قصده. ولكن إذا كان في كلام من ينقل كلامه شيء من الخطأ ينقله كما هو. وهذه الفتية ليست للتعليق، ولذلك ما نراه يعلق على مثل هذه الأخطاء، مع أنه تكلم عليها بالتفصيل في كتب أخرى مثل المحاسب، علق عليه في مواضع كثيرة. والمحاسب كلامه معقد، وسبب التعقيد أمران، هو ليس المحاسب فقط، حتى الذي قرأناه الآن الذي كلامه. فسبب التعقيد هنا أمران، الأمر الأول لأنه متكلم، وتعرفون كلام المتكلمين يكون معقدا. الأمر الثاني أنه متأثر بالصوفية، والصوفية لغتهم إشارات ورموز، مع أن المحاسب لم يصل إلى تلك الدرجة، ليس هو مثل الحلولية والاتحادية، هو يرد عليه. فإذا اجتمع هذا بهذا توقع منه هذا التعقيد الذي سنراه الآن، في كلامه في تعقيد. والحارث المحاسبي توفي بعد الإمام أحمد بسنتين، توفي سنة 243، وهو من أئمة الكلابية، هو معاصر لابن كلاب، ابن كلاب توفي قبله بثلاث سنوات، وهو من أئمته. ومن أشهر ما اشتهر به الكلابية جعلهم للصفات كلها يجعلونها أزلية، حتى الصفات التي يثبتونها يجعلونها أزلية بحتة. وهذا سيتعبنا الآن مع الحارث المحاسبي، من ناحية يرد على المعطلة، ومن ناحية يريد أن يحتفظ بأصوله في إثبات الصفات كما سنرى الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. طبعا النسخ لا يكون في الأخبار، لأن الأخبار إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. فمثلا إذا أخبرتكم بأن فلانا جاء، ثم أخبرتكم بعد ذلك أن فلانا لم يأتي، هذا يناقض هذا، أليس كذلك؟ إما أن يكون هذا صادقا صدقا، وإما أن يكون هذا صدقا. فخبر الله عز وجل عن شيء قد يكون هذا من المخلوقين للجهل، أما خبر الله عز وجل خبر رسوله عن شيء لا ينسخ، لا ينسخ. يقول المحاسبي: مدح الله وباب أسمائه وصفاته هذا كله من باب الأخبار، من باب الإخبار، وكل ما ورد فيها فهو محكم، فليس هناك نسخ. وهو الآن سيرد على من يظن شيئا من التعارض في باب الصفات، وسيرد عليه. نعم. كلها الصفات الاختيارية لا يثبتونها أصلا، الصفات التي يثبتونها يجعلونها أزلية بحتة، سيأتي لها. نعم. إلى أن قال: وكذلك أنا قلت لكم النسخ لا يكون في الأخبار، النسخ يكون في الأوامر في باب الإنشاء. مثلا أقول: أعطيني هذا الكتاب، ثم أقول: لا لا خليه، ليس هناك تعارض، واضح؟ نعم. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة علية أن يخبر عليا عليا أحسن الله إليكم أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى لا يمكن أن يكون أن يخبر بأن صفاته حسنة وعليا ثم يأتي ويخبرنا بأن صفاته دنية سفلى لا يمكن هذا نعم والمدخل الذي دخل به إلى هذا الموضوع جميل نعم ولكن أسلوبه نعم فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز نعم إذا عرفت أن هذا باب الإخبار وباب الأخبار لا يجوز فيه النسخ علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز نعم الآن يطبق فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وقال قد تأول قوم أن الله نعم هو ذكر هنا مثالين المثال الأول قوله سبحانه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت الفرعون يقول آمنت هل هذا يدل على أن فرعون آمن وأن ما ورد في كونه كافرا يكون منسوخا بهذا يرد عليهم الآن يرد عليهم برد جميل تعرفون بالنسبة لإيمان فرعون بالنسبة للصوفية كثير منهم يقولون بإيمان فرعون وابن عربي يجعله من بدهيات الإيمان ويقارن بينه وبين موسى ودائما يلقي اللوم على موسى لأن إنكار موسى مبني على جهله بالتوحيد عنده معاذ الله لأنه يعتقد الاثنينية ويظن أن هناك عابدا ومعبودا أما فرعون كان قد وصل إلى الحقيقة ولذلك يقول أنا ربكم الأعلى وهؤلاء كثير منهم يقول ما في الجبة إلا الله ويأتي كثير من الأشاعرة ويؤول قد يكون مراده حسنا ما الذي ألجأه إلى هذا الكفر هل هو الإكراه هل هو الجهل دائما يقول ما في الجبة إلا الله ما الذي ألجأه إلى هذا كفر واضح ظاهر كلامه كفر ظاهر كلام الله عز وجل عندك تلعب به كما تريد وتجعله كفرا ظاهر كلام هذا هو كفر كيف تؤول كيف التأويل يكون لكلام المعصوم وألف ابن كمال باشا هو من الماتريدية المعروفين القرن التاسع ألف رسالة مستقلة في إيمان فرعون فبالنسبة للصوفية حبهم لفرعون ما تدري والله ما تدري نعم وقال قد تأول قوم أن الله طبعا الآية الثانية سيأتي بيانها ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين هذه الآية سيتحدث عنها لاحقا هنا الآن بدأ وقال قد تأول قوم بدأ في الآية الأولى في تفسير الآية الأولى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت نعم قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق وقالوا إنما ذكر الله اليوم سننجيك ببدنك هؤلاء يقولون الله عز وجل أراد أن ينجيه ببدنه من النار. لماذا؟ إذ قد آمن عند الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، لذلك إيش الله عز وجل أنجاه. الآية تكملتها لتكون أي لتكون عبرة له. نعم. وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه. قالوا الله عز وجل ذكرهم أنهم يدخلون النار، أما هو لم يذكره، فأوردهم النار، أوصلهم إلى هناك دون عيش. نعم. وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون. نعم، وحاق بآل فرعون ولم يقل بفرعون. نعم. وقال طبعا قال هو من الأخطاء في هذه الطبعة المحققة عندنا، وقال هذا خطأ، قال احذف الواو، قال وهكذا الكذب على الله. بعد أن ذكر شيئا من هذه قال وهكذا الكذب على الله، اكذب كما أردت. نعم. قال هكذا وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إيه، الضمير يرجع إليه، خصه بالذكر. نعم. وكذلك إذن هذا ليس متعارضا مع هذا، فلا تظن أن هذا ناسخ لهذا أبدا. واضح. وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على فقر شيخنا ظاهر التلاوة هكذا في فهم القرآن، هنا عندنا خطأ، فأقر في فهم القرآن فظاهر التلاوة هكذا، فظاهر التلاوة على استئناف العلم. قال رحمه تعالى فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله تعالى عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة. أنا قلت لكم كلامه معقد فيحتاج إلى صبر. يقول ظاهر التلاوة على استئناف العلم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي الله عز وجل سيعلم، ما كان عالما سيعلم، هذا هو استئناف العلم. ظاهر التلاوة يعني ظاهر الجملة أن الله عز وجل سيستأنف علما بما لم يعلمه، هذا ظاهر التلاوة. طبعا عندكم الاستئناف العلم من الله عز وجل، عندكم رمز، هذا خطأ، حصل فيه خطأ شنيع، خطأ مطبعي، وهذا يحصل كثيرا. كلمة عز لا مكان لها هنا في الكتاب، جل عن وجل عن أن يستأنف علما بشيء، وهكذا في الكتاب. فالذي صف الكتاب ظنه عز وجل فجعله رمزا، وبالتالي ارتهم كلمة بكاملها. وهو على استئناف العلم من الله وجل عن أن يستأنف علما بشيء، الله عز وجل لا يستأنف علما بشيء، الله عز وجل علمه شامل المحيط، يعلم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول لأن من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة. طبعا الشيخ الإسلام هنا اختصر كلامه، الإرادة تستلزم العلم بالشيء. أنت الآن الإيجاد يستلزم العلم، والإرادة تستلزم العلم، تريد أن تصنع شيئا لابد أن تكون عالما به، والخلق والصنع أيضا يستلزم العلم بالشيء. الذي صنع هذا كان عالما به، والذي صنع السيارة كان عالما بها، ونحن لو كنا عالمين بها لصنعنا. ها؟ لماذا لا نصنعها؟ لا نعلم. فالذي يصنع والذي يريد شيئا هذا يستلزم العلم بالشيء. شوف، لأن من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه. واضح؟ نجده ضرورة، هذا لا يحتاج أن تستدل عليه بأدلة عقلية. واضح هذا. إذن فلا يعلم أن الله الذين صدقوا، ليس فيه أن الله عز وجل لم يكن عالما ثم علم. ها؟ واستكمالا ويستكمل الدليل قال: قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، ألا يعلم من خلق، هو الذي خلقه وهو اللطيف الخبير. ألا يعلمه؟ ما دام خلقه وأراده إذن هو يعلمه. نعم. قال: وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم، إنما يريد حتى نراه. هذه آية أخرى قد يظن فيها أنها أن فيها إيش؟ استئناف العلم. حتى نعلم المجاهدين منكم، يعني ما كان يعلم. يقول إنما يريد حتى نراه. العلم يتعلق بالمعدوم ويتعلق بالموجود. واضح؟ العلم يتعلق بالمعدوم ويتعلق بالموجود. هنا حتى نعلم المجاهدين منكم، أي حتى نرى، أي حتى حتى يظهر جهادهم. وهذا هو الذي يتعلق به الحكم. أما علم الله بالشيء قبل وجوده فلا يتعلق به حكم. الله عز وجل يعلم أن فلانا سيصلي، ولما يصلي يتعلق به الحكم. صلى الله عليه وسلم. يقال في مثل هذا علم يترتب عليه الثواب أو العقاب بالصبر أو عدم الصبر. نعم. نعم. قال ربنا تعالى: إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. وهذا المحال هو المحاسب يرى هنا أن ما سيظهر لا يؤثر أو ليس جديدا، وهذا مذهب الكلابية. طبعا علم الله عز وجل كما قلنا علمه شامل ومحيط. علمه بفلان أنه سيخلق في الوقت الفلاني، هذا شيء. لما خلق فلان ووجد، فعلمه هل تغير؟ هل علمه تغير؟ هل علمه بالشيء قبل وجوده هو علمه به بعد وجوده؟ ألم تتغير الصفة في المعلوم؟ تغيرت. هذا التغير هل يرجع إلى الذات أيضا؟ كان يعلم بأنه سيوجد، الآن يعلم بأنه وجد، هل تغير شيء؟ هو متصف بصفة العلم، ولكن تغيرا ما حصل في المعلوم. أبسط لكم أكثر. هؤلاء يرون أن الصفات كلها أزلية، صفة الإرادة وصفة العلم وصفة السمع والبصر كلها أزلية بحتة، وصفة الكلام كلها زلية بحت. لذلك يقولون أن له كلام واحد وإرادة واحدة، بهذه الإرادة الواحدة يريد المرادات كلها. أغرب من هذا كلام واحد، كيف ترجع كتب الله المنزلة كلها إلى كلام واحد؟ كيف؟ يسمونه وحدة الكلام، شيء غامض جدا. لماذا كل هذه الغرائب؟ لأنهم يريدون أن يجعلوا الصفات كلها أزلية، يجعلونها أزلية. لماذا؟ لأن الصفات إذا كان فيها، طبعا الصفات الفعلية أنكروها، الصفات الفعلية جملة عطلوها، جئنا إلى الصفات التي يثبتونها. وهذه الصفات مثلا صفة الكلام فيها جانب فعلي، الله عز وجل متصف بصفة الكلام، أليس كذلك؟ أزلا وأبدا، وهو مع ذلك يكلم من شاء بما شاء متى ما شاء. ها؟ ويوم يناديهم، هذا متى؟ ها؟ وكذلك كلامه لموسى، وكذلك كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وكذلك في السمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، متى سمعه؟ هل سمعه في الأزل؟ عندهم سمعه في الأزل، عندهم سمعه في الأزل. جميع المرادات، جميع المسموعات، جميع المرئيات عندهم ترجع إلى إرادة وسمع وبصر قديم أزلي. لا يجوز أن تقول الآن الله عز وجل يسمع، عندهم لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، يستلزم حلول الحوادث بذاته. فلذلك الصفات هم لا يخالفون، لا يخالفوننا أن الله عز وجل يسمع، لا يخفى هذا على سمعه وبصره، لا. ولكنهم يقولون سمع أزلا، كيف سمع أزلا قبل أن يوجد المسموع؟ كيف رأى أزلا قبل أن يوجد المرئي؟ أما العلم نعم يتعلق بالمعدوم وبالموجود، علم أزلا، علم المعدوم أيضا وأنه سيكون سيوجد، ها؟ العلم لا بأس. أما المسموعات والمرئيات لا يمكن أن ترجعها إلى الصفات الأزلية وتقول سمع أزلا ورأى أزلا، لا يجوز. ها؟ كل هذا لأن الجانب الذي يتعلق بالمشيئة والقدرة يسمونه حلول الحوادث. من هذا الباب قالوا الله عز وجل يعلم الأشياء كلها قبل وجودها وبعد وجودها، وبعد وجودها لا يتجدد شيء يرجع إليه، وكما يقولون لا يتجدد نعت ولا صفة. فعلمه بهذا الشيء قبل وجوده هو نفسه علمه به بعد وجوده. نعم صفة العلم هي نفسها، ولكن تغير النعت والصفة. الآن الله عز وجل يعلمه موجودا، كان يعلمه معدوما، هذا التغير لا يقولون به. طيب إذا سألناهم بالنسبة للمسموعات والمرادات، هذه متعاقبة أليس كذلك؟ مرادات الله عز وجل هل وجدت كلها دفعة واحدة؟ إذن هي متعاقبة، وكذلك المسموعات وكذلك المرئيات متعلقاتها متعاقبة، أليس كذلك؟ طيب ما الذي يتجدد؟ قالوا يتجدد التعلق بين الصفة وبين الشيء الذي يوجد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله عز وجل سمع عزلا وهذا يبقى متعلقا، لا أوضح منه نداؤه لموسى عليه السلام. ها هو نداؤه لإبراهيم ونداء وناديناه يا إبراهيم، هذا النداء كان عزلا وظل معلقا إلى أن جاء الوقت المناسب فتوجه إلى المتعلق، فتوجه إلى المتعلق، لأنه لا يمكن أن يناديه الله عز وجل الآن. لماذا؟ لأنه سيحل به الحوادث، ستحل به إيش؟ ستحل به الحوادث. شفتم هذه التعقيد هذا كله لماذا؟ لأنهم يرون أن الصفات الفعلية هذه كلها فيها حلول للحوادث بذاته سبحانه. والمحاسبي رحمه الله من ناحية يثبت الصفة ومن ناحية يجعلها أزلية بحتة، وبالتالي سيتعبنا. واضح؟ نحن نقول في تجدد التعلق، نقول له هل تجدد الشيء؟ إذا قلت نعم فهذا الذي نريده، إذا قلت لا إذا لم يحصل شيء، لم يحصل شيء. كيف تقول سمع؟ كيف تقول رأى؟ وجد المرئي ووجد المسموع فتعلق سمعه أو سمعه، إذن حصل شيء. هذا الشيء هم يسمونه كما قلت تجدد التعلق، وهذا التعلق إن كان شيئاً موجوداً فهو هذا الذي قلنا أن الله عز وجل يسمع ويرى ويتكلم، وإن لم يكن شيئاً موجوداً فنحن كأننا نتحدث عن الحال، لا موجود ولا معدوم. بعض المتكلمين كالرازي له كلام طويل في هذا، ورجح مذهب أهل السنة، يقول تجدد القول بتجدد التعلق لا يغني شيئا، لا يعني شيئا. أشار إلى صحة مذهب أهل السنة في هذا الباب، ونحن لا يهمنا اعتراف فلان أو علان، نحن يهمنا أن نقول بمقتضى الأدلة. واضح يا مشان؟ نعم. نحن لا نقول أن الشيء علم الله عز وجل به بعد وجوده هو علمه قبل وجوده، لا، تغير الوضع. فالله عز وجل كان يعلمه قبل أن يوجد، هو الذي أوجده الآن يعلمه بأنه وجد، وهذا التغير لا يستلزم كما يقولون حلول الحوادث. أي تغير عندهم يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. نعم. قال رحمه تعالى وذكر كلاما الأمر عندهم كأنه مبرمج في الأزل، مبرمج أوتوماتيكيا في الأزل مرة واحدة، الآن لا يسمع لا يريد ولا يرى أبدا، كل هذا يحصل حسب البرمجة القديمة عندهم. ما المانع أن تقول أن الله عز وجل يسمع الآن؟ ما المانع؟ الخرافة هذه تدل، يقول شيخ الإسلام في العلم، يقول عشرات، أكثر من 10 آيات تدل على أن الله عز وجل مثل ما هنا حتى نعلم المجاهدين منكم إن معكم مستمعون، تدل على أن الله عز وجل صفاته تتعلق بهذه الموجودات بعد وجودها وعند وجودها وقبل وجودها. واضح؟ نعم. ليس زيادة علم، صفة العلم تتغير هنا، نعت العلم يتغير هنا. نعم. وصفة العلم، صفة العلم من الأساس هي علم صفة واحدة، ولكن متعلقاتها كثيرة. فمتعلقاتها بعض متعلقاتها تظهر الآن، بعض متعلقاتها تظهر بعد. فكلما ظهر شيء تغير النعت العلمي هنا، علمه قبل أن يوجد، علمه معدوما، الآن يعلمه موجودا. وهذا الموجود لما يتكلم يسمعه، وهذا الموجود الآن يراه. وهل كان يراه قبل؟ ما كان يراه، لأنه معدوم، والمعدوم لا يرى ولا يسمع. نعم. سنراه، سيظهر صدقه. نعم. شيخنا، إذا سلموا لنا بأن المتعلق هذا يحدث، ما الفائدة؟ إيش؟ إذا سلموا لنا أن هذا المتعلق يحدث، لكن ما سلموا أن الله يتكلم في وقته. هم عقدوا القضية، عقدوا القضية، وكلامهم يستلزم أن الله عز وجل الآن لا يستلزم. هكذا يقولون، الله عز وجل الآن لا يسمع، الآن لا يرى، الآن لا يعلم. علمه في الأزل، أراد في الأزل، سمع في الأزل. طيب، قلنا علم في الأزل، كيف رأى في الأزل؟ رأى هذه الأمور التي وجدت الآن، كيف؟ نعم. أدركته نعم. عما دركته اذنه من الصوت وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته وانما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. نعم. هنا ايضا طبعا في رده كما قلنا في رده على من لا يثبت الصفات او على من يرى تعارضا هو احسن بعض الشيء حتى نعلم المجاهدين منكم هذا لا يدل على ان الله عز وجل لا يعلم فيه رد على القدريه رده على القدريه جيد جيد اما جعله هذه الصفة أزلية بحتة هذا الذي هو محل النقاش هنا أيضا وكذلك قوله تعالى إن معكم مستمعون ليس معناه أن يحدث له سمعا يقول ليس فيه أن الله عز وجل يحدث له سمعا وليس فيه أيضا تكلف لسمع ما كان من قولهم أن الله عز وجل لأن كلمة مستمع إن معكم مستمعون هذا قد يفهم منه الإصغاء وقد يفهم منه تكلف السماع والله عز وجل منزه من ذلك له صفة السمع كما يليق بكماله وجلاله هذه ناحية إذا كان المحاسب يريد هذا فقد أحسن ولكن يبدو أن المحاسب يريد نفي تجدد شيء بعد حدوث الأشياء كما ذكرنا وعلى هذا يكون كلامه باطلا إذا أراد أن الله عز وجل لا يتجد لا تتجدد له صفة السمع كلامه صحيح إذا أراد أن الله عز وجل لا يتجدد له السمع بتجدد المسموعات فكلامه باطل واضح؟ ها؟ كلام الآن هل سمعه في الأزل؟ إذا أراد أن يرجع المسموعات كلها وأن الله عز وجل سمعها في الأزل وأن الله عز وجل لا يتجدد له سمع الأصوات الجديدة إذا أراد هذا فكلامه باطل ويبدو لي أنه يريد هذا واضح يا مشايخ؟ نعم وقد ذهب قوم من أهل السنة هنا أشار إلى مذهب أهل السنة الذي هو مذهب أهل السنة صحيح ولكن التعبير قد يكون فيه نقاش قد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا حادثا أي متعلقا بمشيئته وقدرته لا حادثا بمعنى مخلوق هذا هو الصحيح هذا مذهب أهل السنة أن الله عز وجل لما يسمع المسموعات يسمعها في حينه يعني الخلاصة هنا هل سمعه الآن للأصوات في حينها أو كان قد سمع في حينها هذا الذي نريده عندهم سمع في الأزل وهذا يستلزم أن يكون تكون المخلوقات أزلية وقديمة طيب فذهبوا من هنا رد حكايته لمذهب أهل السنة جيدة ولكن من هنا رد فذهبوا إلى أن كلمة أن هذه نحذفها غير موجودة في فهم القرآن فذهبوا شكلوا كما قل فذهبوا إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول هكذا لما كان من قول يقول كلامهم يستلزم أن يكون سمعه مثل سمع المخلوقين واضح؟ فذهبوا إلى ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول المخلوق عندهم يحدث عندهم العلم الذي يتعلق بهذا السمع وهذا جديد عند المخلوقين يقول هم مذهبهم أيضا يستلزم هذا، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت، وهذا فيه تأثير وتأثر. سمع الصوت ومن هذا أدرك شيئا مسموع، وهذا فيه تأثير، هذا الذي سمع صوته أثر فيه، وهذا فيه تأثر أيضا، وهذا منزه عنه سبحانه، هكذا يريد أن يقول. واضح؟ فرده على مذهب أهل السنة رد بإرجاع القضية إلى حلول الحوادث، إلى شبهتهم، جعل الشبهة دليلا لرد مذهب أهل السنة هنا. واضح؟ ليس فيه جديد. نعم. وكذلك إذا قيل القائل وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، لا، وكذلك قوله فسيرى الله عملكم ورسوله، فسيرى الله، هذا فيه أيضا إشكال عنده، سيرى الله. أما عند أهل السنة ليس هناك إشكال أن هذا العمل لم يوجد، والرؤية كما قلنا الرؤية والسمع يتعلقان بالشيء الموجود. فسيرى الله عملكم، هل عملهم وجد؟ إذن يتعلق به العلم ولا تتعلق به الرؤية. واضح؟ إذن من عادي أن تقول فسيرى الله. واضح؟ أما عنده إشكال، لأن الرؤية هنا ستكون أيضا فعلية، سيرى عنده رأى في الأزل وانتهينا. يقول لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، لا يستلزم أن يستأنف أن يستحدث بصرا، لا، هو متصف بصفته السمع والبصر، فليس فيه استحداث بصفة. واضح يا مشايخ؟ إنما الجديد تعلق سمعه وبصره بالموجود، هذا الذي وجد الآن. نعم. وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه، أبدا لا يصح، قبل كونه كان يعلمه، أما بعد كونه يراه ويسمع ما يصدر منه من الصوت. واضح يا مشايخ؟ نعم، نقف هنا ونستأنف الدرس غدا، لأن بعد العشاء مرتبط غدا إن شاء الله، نستأنف الدرس بعد المغرب وبعد العشاء بإذن الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو يتهم أهل السنة بالتشبيه، نعم، وبهذا يرد قوله، وإلا ليس عنده دليل لرد. نعم. في السلام. تفضل. شيخ عند السؤال، شيخ في صفحة 164 ذكر قال فكان هذه سيف وخالقا سيف، خالقا سيف. كل هذه التي ذكرها يقول سمي الله عز وجل لما سيكون منه، سيأتي سيجيء يوم القيامة، مع ذلك يطلق عليه الجائي، وسيخلق عندهم عندهم تناقض في قضية الخلق. الله عز وجل عندهم في الأزل ما كان خالقا ثم خلق، فيقول هو خالق لما سيخلق، أن عندهم أن الله عز وجل ما كان خالقا في الأزل، لكن سمى خالقا. نعم. فلما خلق، لا، سمي خالقا لما سيكون منه من الخلق. نعم. شهرا انتهى الإقامة. إذن نرجعها إلى غد، أنا مستعجل بعد بعد العشاء، غدا إن شاء الله. سلام. لا لا، تريدون نستمر إلى الفجر ما إن شاء الله، إلى أن تتوقف. هل يقال إن حضرتكم ذكرتم ان علم الطارق جل او كما وصلت على المعدوم وبالموجود، هل يقال العلم يتعلق بالمعدوم وبالموجود؟ اما السمع والبصر لا. العلم احسن الله يكون. نعم. وقال يعني ان اكثر علم الله عز وجل بعد ما وجد الموجود هو لا لا، صفة العلم تغير، صفة العلم المتعلقة بهذا، صفة العلم لم تتغير، أما علمه بهذا صفته تغيرت.